سكنتم من ذريتي ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إن رسيل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا ما شاء الله. بسم الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة يقول أهلكت مالا لبدا أيا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وتواصوا بالصبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.